والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار إلى آخر الآيات. شوف هذه الآيات أو هذه الآية فيها يعني صفات عديدة جدا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على فضله. محمد رسول الله والذين معه، مجرد اقترانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم دلالة على فضله، الاقتراب من الفاضل فضل. وأيضا قال أشداء على الكفار وحماء بينهم، هذا الولاء والبراء، تحقيق الولاء والبراء، أنك توالي من والى الله عز وجل وتحب من أحب الله تعالى وتعادي من عاد الله تعالى وأن تبغض ما أبغضه الله تعالى، هذا هو صريح الإيمان، الولاء والبراء. أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذا وسم بالطاعة، شهود من الله سبحانه وتعالى لهم بطاعته عز وجل، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، وهذا حقا تصريح بالإخلاص. الله عز وجل حكم على هؤلاء الصحابة أنهم كانوا حقا ما يريدون إلا وجه الله، وهذا من أعلى ما يعني يمدح به المرء أن يكون مخلصا بين يدي الله عز وجل، وهذا لا يحكم به إلا الله، لأن الذي يكشف عن القلوب هو رب العزة، يعلم الصادق من الكاذب. قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا أيضا مدح في طاعتهم وأيضا مدح في وصفهم، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إلى آخر الآيات. فقال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، هذه الآية استدل بها الإمام مالك رحمه الله تعالى على أن من اغتاظ من الصحابة يكفر، من اغتاظ من الصحابة يكفر، يعني لو واحد رجل بيتغاظ من الصحابة عند ذكر اسمهم مثلا أو عند ذكر صفاتهم أو عند ذكر مكارمهم، هذا كفر عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأيضا الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى يقولون بذلك. طيب هذه أول آية في فضل الصحابة على الناس. وأيضا قال الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وألزمهم دي من الملازمة، كلمة التقوى لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها، أحق الناس بلا إله إلا الله وفهم لا إله إلا الله ومقتضى لا إله إلا الله والعمل بلا إله إلا الله هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل إيش؟ قال فإن آمنتم بمثل ما آمنوا به فقد اهتدوا، يعني لو آمنتم كما آمن هؤلاء الصحابة فكنتم على نفس الصفة وعلى نفس الهيئة وعلى نفس التصديق والعمل فقد اهتدوا، فكانت الهداية في ذلك. وأيضا قال الله تعالى في فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، شوف الله عز وجل علم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص والمبايعة الصادقة والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم والنصرة لدين الله عز وجل، فعلم في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والله عز وجل إذا رضى عن العبد لا يسخط عليه أبدا، إذا ثبت أن الله عز وجل قد رضى عن العبد مستحيل الله عز وجل يسخط عليه أبدا، خلاص. وهنا أثبت لهم الرضا، قال لقد رضي الله عن المؤمنين. وأيضا يمسلم يعني من كلام على الشجرة يمسلم قال لن يدخل أو لن يلج النار أحدا أو أحد بايع تحت الشجرة، يعني هذا أيضا تصريح بأنهم في الجنة، دلالة واضحة على الرضا من الله عز وجل لهم. وأيضا قال الله تعالى في ذلك للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، هذا أيضا يعني من فضل الصحابة، فقراء ومهاجرين ومع ذلك هم في قمة الغنى ولا يسألون الناس شيئا إلحافا، لا يسألون الناس الطعام والشراب والمال أبدا، غنى مطلق، غنى بالله عز وجل، غنى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، غنى بطاعة الله عز وجل، عندهم غنى ماديا ومعنويا حقا. فهذا أيضا رقي في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله عز وجل سمى المهاجرين الصادقون وهم أفضل وأرقى، وسمى الأنصار المفلحون، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء من المهاجرين. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأيضا هذا من فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. أما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا حقا صحيح، بل إن الصحابة كانوا أمنة لبعضهم البعض، والدليل على ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما قال: من يعرف منكم حديث الفتن؟ فقال حذيفة: أنا. حديث الفتن، الفتن التي يعني تكفرها الصلاة والزكاة والصيام. فقال: لا، ما أسأل عن هذا. فقال: أتسأل عن الفتن التي تموج كموج البحار؟ قال: اللهم نعم، أو قال لله أبوك قل. فقال: وما يعني وما مالك بها يا أمير المؤمنين، أو ما يعني همك بها يا أمير المؤمنين؟ بينك وبينها باب. فقال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لن يفتح، لن يقام مرة أخرى. فلما مات عمر الخطاب كانت الفتن، فتنة قتل عثمان رضي الله تعالى وظهور الخوارج، الفتنة التي حدثت حتى بين الصحابة واقتتالهم بعضهم البعض، وقتل علي رضي الله تعالى عنه، وقتل الحسين، ثم بعد ذلك يعني تملك معاوية، وعلى ذلك يقتل عبد الله بن الزبير. فتن كل ذلك بعد من؟ عمر بن الخطاب. يعني حتى الصحابة في بعضهم البعض كانوا أمنة لبعضهم، فهم حقا أمل هذه الأمة. بعد موت عمر وبعد موت الصحابة ظهر أهل البدع والضلالة، القدرية والمعتزلة والجبرية والأشاعرة والصوفية، كل الفرق ظهرت بعد الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومنهم من ظهروا وهم أحياء. فالصحابة أمن لهذه الأمة، وهكذا هو العالم. العالم حقا أيضا أمن لهذه الأمة. لذلك إذا مات العلماء اعلم أن على الدنيا الخراب. إذا مات العلماء وما وأصبح العلماء يعني ما في علماء في الدنيا، وهذا إن شاء الله لن يحدث، يعني هذا يعني سيكون نهاية حقد الزمان، فاعلم أن المسألة انتهت، لأن بموت العلماء موت العلم، وإذا مات العلم ظهر الجهل، وإذا ظهر الجهل اعلم أن المسألة حقا أصبحت إلى خراب ودمار، لأن الجاهل هذا لا يقتل نفسه فقط بل يقتل الآخرين معه ويدمر الدنيا بجهل، وهو يحسب أنه يحسن صنع. لذلك فالصحابة كانوا أمنة، وهم كانوا من أرقى العلماء. معاذ كان مثلا أعلم الأمة بالحلال والحرام، علي بن أبي طالب كان أقضى الناس، يعني القضاء، كان ماهر بالقضاء. عمر الخطاب كان يقول: قضية وليس فيها علي، يعني مصيبة كبرى. أبا الحسن رضي الله تعالى عنه، وأيضا أبي موسى الأشعري كان عالما، ابن عباس، ابن مسعود، العبادلة الأربعة، علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما كانوا متوافرون ما كان ذلك يحدث بحال. ابن عباس وحده فقط ذهب للخوارج، لجيش الخوارج أيام علي بن أبي طالب، فرجع بثلثي الجيش بدون قتال، فقط ناظرهم وحده، فرجع بثلثي الجيش، تلتين الجيش رجع به، لأنه عالم حق. شوف أهمية العلم وأهمية العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا الحديث له قصة. قصة هذا الحديث أنه حدث خلاف بين خالد رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف، ومن المعلوم أن خالد رضي الله تعالى عنه لم يكن صحابيا، صحيح؟ خالد رضي الله تعالى لم يكن صحابيا بتهز دماغك على إيه؟ أنت هزيت دماغك ليه؟ خالد رضي الله تعالى عنه مش صحابي؟ صحابي. متأكد؟ ولا مش متأكد؟ خالد بن الوليد صحابي ولا مش صحابي؟ لا انا ممكن ده بفعل الصيام ولا ده عشان انت مثلا لم تنم، يعني هذا من فعل الصيام اللي انت فيه؟ لا الصيام خالص مش صيام. انت مش صايم؟ صايم مفطر. الصيام ملوش دعوه يعني الصيام ملوش دعوه يعني ده جهل مثلا مركب؟ لا شيخ امال ايه ده؟ طيب يعني خالد بن الوليد يعني ده تعب ارهاق. طب الحمد لله رب العالمين. اصل انت لو مش عارف ان خالد بن الوليد صحابي ولا لا دي تبقى كارثه. هنصلي عليك اربعه بدون ركوع ولا سجود ولا حاجه. طيب فنقول ان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان صحابيا صحيح، وعبد الرحمن بن عوف كان تابعيا صحيح. ايه صحابي برضه شيخ عكست يعني خالد بن الوليد هو اللي تابعي؟ امال ايه؟ طيب خالد بن الوليد تابعي وعبد الرحمن بن عوف صحابي. خالد بن الوليد من صحابه انت بتقول خالد بن الوليد؟ طيب الحمد لله. طيب الحمد لله ماشي خلاص مش انا اخطات ما فيهاش حاجه انا اخطات. طيب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه صحابي، وايضا عبد الرحمن بن عوف من صحابي رضي الله تعالى عنه، لكن عبد الرحمن بن عوف كان متقدم الاسلام يعني اسلم متقدما ايام مكه، وخالد بن الوليد اسلم متاخرا صحيح، اسلم على الفتح. لذلك فنقول يعني سبحان الله نبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد خالد على عبد الرحمن بن عوف قال له اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي، مع ان خالد صحابي وعبد الرحمن بن عوف صحابي، لكن لما كان عبد الرحمن متقدم الاسلام وله صدق في الاسلام فضله النبي صلى الله عليه وسلم على خالد فقال له اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو انفق احدكم يتكلم عن خالد لو انفق احدكم مثل احد ذهبا لم يبلغ مد احدهم ولا نصيف على متقدم الاسلام. شوف فضل الصحابه، فما بالك بقى باللي بيصب الصحابه كلهم وهو اصلا ليس له ناقه ولا جمل. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس على الاطلاق هم الصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه بعض الادله على فضل الصحابه من الكتاب والسنه. فالمصنف رحمه الله تعالى تكلم على عمدة الكلام على أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأن هذا هو الخلاف الذي بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء الرافضة الخبثاء عليهم من الله ما يستحقون. فهم يعني منهم من يؤله عليه أصالة، منهم من يعتقد بولاية علي والإثنى عشرية الإثنى عشر إماما الذين يعني هم عندهم أقطاب الكون كما يدعون نسأل الله العافية. فنقول أن أفضل الأمة بعد نبيها هم الأربعة الخلفاء الراشدين، وهذا قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة ونقل ذلك لإجماع الإمام النووي، وما خالف في ذلك إلا الأحناف فقط أو أبي حنيفة والإمام سفيان الثوري فقط والشوكاني أيضا فضلوا عليا على عثمان فقط، وقد أخطأوا في ذلك لأن الأمة قد أجمعت على أن الخلافة أفضلها بترتيب الخلافة، يعني ترتيب الفضل بترتيب الخلافة. وأيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه بسند صحيح أنه قال كنا، وهذا أورده الإمام أحمد في أصول السنة، قال كنا نعد أفضلنا ورسول الله عز وجل حي بيننا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وفي رواية ثم الله أعلم. قال كنا نعد أفضلنا ورسول الله حي ورسول الله عز وجل حي بين أظهرنا، يعني صلى الله عليه وسلم ممكن دلالة واضحة على أنه يرضى بذلك، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فدل ذلك على أن هؤلاء هم الأفضل على الإطلاق بنفس الترتيب. وترتيب الخلافة هو الذي يثبت ذلك أن الخلافة كانت أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل النبيل الرجل حقا الصادق الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل هو أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل من أبي بكر خال الأنبياء، رجل أفضل من جميع الخلق سوى الأنبياء. شوف هذا الرجل من هو، نزل فيه آيات تكلم الله عز وجل عنه بصيغة الجمع، هذه صيغة تعظيم. شوف لما الرب الجليل العظيم القاهر المقتدر القدير يتكلم عن عبد من عباده بصيغة الجمع، هذه ليست بالهينة، هذا شيء عظيم جدا. قال الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة هذه نزلت في من؟ في أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما أقسم ألا ينفق على مسطح، عندما تكلم في عائشة في حديثة الإفك فقال والله لا أنفق عليه أبدا، كان ينفق عليه، كان قريبا له فكان يعطيه، فلما تكلم في عائشة رضي الله تعالى عنها قال والله لا أنفق عليه مرة أخرى، فنزل قول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فكان يبكي أبو بكر يقول بلى يا رب أحب أن يغفر لي، سارع مسارعة عظيمة لمغفرة الله عز وجل والاستجابة لأمر الله فأنفق على مسطح، تكلم الله عنه بصيغة الجمع، الله عز وجل أثبت لأبي بكر الإخلاص، قال الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أجمع المفسرون قاطبة على أنها نزلت في أبي بكر، قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، تصريح بالإخلاص، تصريح أنه لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا نزل فيه قول عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أيضا هذه أبو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم، قال قلتم كذبت وقال صدقت. وأيضا من فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم عندما اشتد، كانت هناك مشدة بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، فأراد أبو بكر أن يصالح عمر فذهب فلم يرتضي عمر، فحزن أبو بكر رضي الله تعالى عنه فلملم عليه ثيابه وذهب المسلم، فكان يمسك بثيابه هكذا ويمشي نبي صلى الله عليه وسلم، فرآه نبي صلى الله عليه وسلم بفراسة فقال أما صاحبكم فقد غامر، يعني ده معه أمر عظيم، فحكى نبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فانتبه عمر أنه أخطأ في حق أبي بكر، كيف أبو بكر يأتي إليه يعتذر منه ولا يقبل، فيعني ذهب مسرعا إلى أبي بكر فلم يجده، فعلم أنه ذهب لمن؟ نبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما رآه نبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب نبي صلى الله عليه وسلم وقال هل لا تاركوا لي صاحبي؟ أو عمر الخطاب ده من؟ عمر الخطاب سيأتي فضائل عمر، عمر الخطاب الملهم، عمر الخطاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لو كان نبيا بعد لكان عمر، قال هل لا تاركوا لي صاحبي؟ سماه صاحبي يعني كأنه هو الوحيد الذي يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل لا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما رأى اشتداد غضب النبي صلى الله عليه وسلم دفع على ركبتيه، جلس على ركبتيه وقال والله يا رسول الله كنت أظلم، يريد أن يبعد النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر من في هذه الشدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قلتم كذبت وقال صدقت وساني بأهله وماله وما نفعني مال امرئ قط ما نفعني مال أبي بكر. شوف أيضا هذا أمر عظيم، وقال صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال امرئ قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله. فشوف هذا كله فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أيضا أبو بكر عندما أراد وسلم في مرض موته أن يصلي بالناس، هذا أيضا دلالة واضحة جدا على فضله، وهذه إشارة على استخلافه رضي الله تعالى عنه. وأيضا فضله يظهر من وسلم كان أراد أن يكتب كتابا فقال لا تأتوا بشيء، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يعني مستحيل حد يعارض أن أبا بكر يكون الخليفة، سيجمعون عليه، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، كله سيرتضي بأبا بكر رضي الله تعالى عنه. وأيضا حديث الجبير المطعم عن أبيه عندما أتت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن أردت الحاجة ولم أجدك فلمن أذهب؟ فقال اذهبي لأبا بكر. دلالة واضحة جدا على استخلافه، هذه كلها إشارات لاستخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكانت خلافته سنتان رضي الله تعالى عنه، وحقا قد أسس لهذه الأمة، ولولا أبي بكر كما قال علي بن المديني، لولا أبي بكر أو قال علي بن المديني نصر الله عز وجل هذه الأمة برجلين، أبو بكر يوم الفتنة وأحمد يوم المحنة، أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. فأبو بكر أيضا ثبت دعائم الدين. شوف حروب الردة لو كانت يعني الناس الله العافية لو كانت حقا أتت بثمارها ما كان سيصبح هناك شيء اسمه إسلام، وما كان سيأتي لنا الإسلام غضا طريا الآن، كان سينتهي سينقضي على الإسلام بأسره، لن يكون له ذكر. والذي وقف لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه، المناظرة المشهورة بينه وبين عمر عندما قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، ونصر الله عز وجل به ومكن به الدين كما قال علي بن المدين، مكن الله عز وجل لهذه الأمة برجلين. وأيضا بعث أسامة، كانت الروم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يجهزوا على أمة الإسلام، فبعث أسامة جعلهم يرتعبوا ودعلهم يدخلوا جحورهم، وأيضا العرب الذين كانوا يريدون الإغارة على المسلمين، هذا أيضا كان من تمسك بالسنة. قال والله لو تمسكت الكلاب بتلابيب أو بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة. وكان يقول ما كان لابن أبي قحافة أن ينزل أو أن يعني ينزل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فتمسكي بالسنة جعله يثبت دعائم الدين. فلا تحسب أن سنتان أو سنتين التي أبو بكر رضي الله تعالى عنهم حكم فيهم أو كان فيهم خليفة ما فعل شيء، لا، بل هو الذي أسس لمن بعده. حتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لقد أتعبت من بعدك يا أمير المؤمنين يا أبا بكر، فعل كل شيء هذا الرجل رضي الله تعالى عنه. وكانت خلافته على الصحيح أنها بمشورة أهل الحل والعقد، لأن الاستخلاف عندنا بثلاثة أمور، إما بالاستخلاف يعني يكتب الأمير كتابا إلى الأمير الذي بعده ويقول مثلا عمر أو أحمد هو الذي يكون أميرا بعدي، هذا استخلاف. وإما أن يكون بمشاركة أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد اللي هو مثلا العلماء أصحاب الشورى أصحاب العقل السليم، بعض الناس هم يختاروا ويجمعوا على رجل فيجعلونه أميرا. والمسألة الثالثة بالتغليب بالسيف، يعني يتغلب على الناس، يظهر على الناس بالسيف فيسمع له الناس ويطاع في هذا الأمر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كانت خلافته بأهل الحل وعقد في سقيفة بني ساعدة عندما بايعوا الناس، أيضا في القصة المشهورة لا داعي للتفصيل في هذا الباب. أما بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الثاني الوزير الثاني رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل الملهم المحدث الذي نزل القرآن بتقرير كلامه في أكثر من مرة. أولا عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على من؟ عبد الله بن أبي بن سلول، فقال له يا رسول الله تصلي عليه، وكان يمسك بن مسلم يقول يا رسول الله تصلي عليه، قال دعني يا عمر خيرني ربي، دعني يا عمر أصلي عليه، يا رسول الله تصلي عليه. فنزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فنزل تصديق كلام عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا عندما قال يا رسول الله حج بنسائك، فنزل قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ألا يعرفن فلا يؤذين. فعمر الخطاب ليس بالهين، عمر الخطاب قال يسلم إهن يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الذي سلكته، قوة في الحق لا يخشى في الله لومة لائم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعدي نبيا لكان عمر، شوف فضل عمر، يعني لو كان في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو وأيضا قائد بن مسعود قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بعمر الخطاب بإسلام عمر الخطاب. وأيضا حمزة رضي الله تعالى عنه كان عزا للإسلام، ظهر المسلمين في الطرقات وكانوا يصلون ولا يخافون أحد بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا عندما كتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه الكتاب، لأن خلافة عمر كانت بالاستخلاف، كتب أبو بكر أنه الذي يكون بعده أميرا هو من؟ عمر. فقالت النساء يعني وليت علينا أشدنا وأغلظنا، وكان شديدا جدا، فقال لا والله بل وليت عليكم أتقاكم وأفضلكم وأعبدكم لله عز وجل. رجل كان يعني يبكي حتى أنه كان له خطان أسودان في وجهه من كثرة البكاء، رضي الله تعالى عنه، وكان يمسك بنفسه ويقول: يا عمر إن لم تتق الله يا عمر سيفعل بك وبك. رضي الله تعالى عنه كان يقف على المنبر وهو أمير المؤمنين ويجلس يوبخ في نفسه بدون أي سبب، فعندما ينزل يقول مسكه عبد الرحمن عوف قال له: ماذا تفعل يا أمير المؤمنين؟ الناس ماذا تفعل؟ فقال له: ظهرت علي نفسي فأردت أن أعرفها بقدره. شوف الرجل أمير المؤمنين حاكم البلاد ويقف على المنبر ويجلس يوبخ في نفسه ويقول: يا عمر لا تنسى يا عمر أنت كنت عويمر، ويتكلم عن نفسي بهذه الطريقة. سبحان رب العظيم. وكان أيضا من أخشى الناس على نفسي من النفاق، كان يأتي لحذيفة ويقول، لأن حذيفة كان كاتم سير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بالمنافقين، حتى أن الصحابة عمر الخطاب كان يفعل إيش؟ كان يرى الذي يصلي عليه حذيفة يصلي معه، خلاص ده مسلم ليس بمنافق، والرجل الذي يموت ولا يصلي عليه حذيفة لا يصلي، يعرف أنه منافق، لأنه حذيفة رضي الله تعالى كان يعرف المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم سماهم له، فكان دائما يذهب لحذيفة يقول: أسماني لك رسول الله؟ سبحان رب العظيم. رجل هذا الرجل مشهود له بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في الجنة ويذهب لحذيفة ويقول: أسماني لك رسول الله؟ لما حذيفة رضي الله تعالى عنه يعني اشتدت معه الأمر فقال له: لا ما سماني ولن أزكي أحدا بعدك. كثيرا ما كان يسأله رضي الله تعالى عنه يخاف على نفسه من النفاق، وهو من هو مبشر بالجنة، هو الوزير الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر السمع والبصر، وكان يشير بإصبعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر في أعلى الجنة وأنعمه رضي الله تعالى عنه. فسبحان رب العظيم على هذا الرجل. وكانت خلافته فتحا على المسلمين، فتح الله عز وجل على يديه الأمصار، فتح الله عز وجل على يديه كسرى، وكسر هؤلاء الجند الذين يعبدون النار، وكسر كسرى هذا الذي كان يتعجرف ويتكبر بغير وجه حق، وجاءت له الكنوز إلى تحت أقدامه رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهؤلاء الرجال المامين. ثم بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو كما قلنا أجمع المهاجرين والأنصار على خلافة عثمان، في حديث عبد الرحمن عوف أنه قال: ذهبت لبيوتات المدينة بأسرها، كلهم يقولون عثمان. وأيضا أشار إلى خلافة عثمان وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكما قلنا حديث عبد الله بن عمر أنه قال: كنا نعد أفضلنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر وعمر ثم عثمان. ومن فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم هو جوده رضي الله تعالى عنه وكرمه، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من يحفر بئر روما وله الجنة، فقال عثمان: أنا، وحفرها رضي الله تعالى عنه. وأيضا عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيش العسرة فأتى عثمان رضي الله تعالى عنه بمال وفير وصبه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المال ويقول: ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أحيى الأمة، يعني من أشد الناس حياء في هذه الأمة، أو هو أشد الناس حياء في هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن، حديث عائشة المشهور. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم زوجه لبنتيه، والنبي صلى الله عليه وسلم العجيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو عندي الثالثة لزوجتها إياه، لذلك لقب بذي النورين، لأنه تزوج من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف ثقة يعني مسلم، يعني أنت كأب لا تزوج ابنتك لأي أحد، رجل لابد أن تثق في دينه وديانته وخلقه وعلمه، ستعطي ابنتك لأي أحد؟ مسلم زوجه ابنتيه وقال: ولو عندي الثالثة لزوجتك إياه. سبحان ربي، فضل لعثمان رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك وخلافته أيضا كانت يعني كما قال العلماء بضعة سنين، رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه. ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الوحيد الذي أتى فيه فضل كثير جدا، أكثر صحابي أتى فيه فضل، سبحان الله. وهذا من حكمة الله عز وجل لتعلم أنها امتحان للروافض الذين ألهوه وعظموه وامتحل النواصب الذين سبوه وكفروا، فهو أكثر صحابي أتى فيها فضل، أتى به فيه فضل، وكان معه الحق في الفتنة، ولقب مسلم كان يلقبه بأبا تراب، لكن هو كنيته كان أبا الحسن، وكان يحب كنية أبا تراب، يعني النبي مسلم هو الذي سماه له. وقصتها يعني لما تخاصم مع فاطمة رضي الله تعالى عنه، فبات في المسجد، فكان في المسجد بعض التراب، فالنبي مسلم لما عرف يعني أيقظه، فوجد عليه تراب، فقال له قم أبا تراب، فسماه بذلك. وأيضا كان معه الحق في الفتنة، عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير تقاتله وأنت ظالم له، وأيضا قال لعمار بن ياسر ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وهو كان مع من؟ مع علي رضي الله تعالى عنه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار يعني لا يكون عمار إلا مع الحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا مع علي رضي الله تعالى عنه. حتى عائشة رضي الله تعالى عنها صرحت بذلك بعدما يعني خمدت نار الفتنة، قال والله إنه لمع الحق، ولكن ما كان بينه وبينه إلا الإحن. فأيضا هي أثبتت أنه كان مع الحق رضي الله تعالى عنه، وقتل شهيدا كما قتل عثمان شهيدا رضي الله تعالى عنه، وهم جميعا من المبشرين بالجنة. ثم بعد ذلك أفضل الصحابة العشر المبشرون بالجنة، أو العشر المبشرين بالجنة. وأيضا ثم بعد ذلك أهل بدر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ننزل الجبريل فقال ما تعدون أفضل الناس فيكم، فقال الذين شهدوا بدرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وأما فرد جبريل وقال ونحن أيضا نعد أفضلنا من الملائكة الذين شهدوا بدرا. ثم بعد ذلك بعد أهل بدر ما ثبت في فضلهم بالتصريح، ما ثبت لهم الجنة كبلال رضي الله تعالى عنه، وكأيضا عبد الله بن سلام أيضا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الجنة، وكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. هذا الكلام على الصحابة إجمالا، مفروض كنا نتكلم أيضا عن حكم سب الصحابة، لكن لم يذكره المصنف، فنحن سنكتفي بما ذكره المصنف حتى لا نطيل، لأنه كتاب مختصر، لكن فقط نبين ما أراده المصنف رحمه الله تعالى من قوله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب. حق أن العلماء يعني قالوا ما كان ينبغي للمصنف رحمه الله أن يلقب علي أو يميز علي رضي الله تعالى عنه بما لم يميز الصحابة الآخرين أو الثلاثة الآخرين، لكن وجه العلماء هذا القول أنهم قالوا إنما أراد المصنف رحمه الله تعالى من ذلك أولا بيان أنه يحب علي رضي الله تعالى عنه، وأنه صحابي جليل، وأنه اعتقاده فيه سليم، كونه ليس إلها ولا غاليا، هو فقط أمير المؤمنين، فقط أثبت له الخلاف، لأن الشيعة أو الروافض الخبثاء بعضهم يؤلهون علي من دون الله تعالى، فأثبت فقط أنه إيش أمير المؤمنين بشر، لكنه الخلاف وأثبت له الخلاف. وأيضا هو يرد بها على النواصب الذين كفروا عليا وسبوه، فهذا هو توجيه العلماء لقول المصنف رحمه الله تعالى. ورابعهم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لذلك فما كما قلنا فهو يرد على الطائفتين أنه ليس بمعصوم، وأنه بشر، وأنه فقط خليفة أميرا للمؤمنين. وأيضا إمام المتقين رد على الطائفة الأخرى كما قلنا الذين سبوه وكفروا النواصب الخبثاء، عليهم من الله ما يستحقون. بذلك نكون انتهينا من هذا الفصل. إن شاء الله الفصل القادم هو فصل الإيمان ومباحث الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، إن شاء الله ننتهي منها أيضا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.